بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نواصل رحلتنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة، ومع السؤال 52. قال: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. سنقف هنا مع شرح الآية والحديث لأنها توافقت في اللفظ: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أولا، الحديث ليس فيه دلالة على أن الأسماء الحسنى تنحصر في 99، لأن البعض ما يبدر إلى ذهنه عندما يسمع هذا الحديث أن الأسماء 99، وليس الأمر كذلك. قال: من أحصاها دخل الجنة. في قوله من أحصاها دخل الجنة دلالة على أن هذه 99 المراد منها أن من أحصاها دخل الجنة، أي ما بين فيما بين أسماء الله عز وجل الحسنى 99 اسم. من خاصية هذه الأسماء 99 أن من أحصاها دخل الجنة، لكن ليس في الحديث دلالة على أن الأسماء تنحصر في هذا. نقول مثال عادي، كما تقول مثلا: إن لفلان 1000 ريال، 1000 ريال أعدها للصدقة، لأن الإحصاء بمعنى العد. لفلان 1000 ريال أعدها للصدقة، فهل هذا يعني أنه ليس له سوى 1000 ريال؟ لا، إنما هذه 1000 ريال اختصت بالذكر لأنه سيتصدق بها. أو تقول إن لله، أو تقول عفوا: إن لفلان 100 من العبيد أعدهم للجهاد في سبيل الله. إن لفلان 100 من العبيد أعدهم للجهاد في سبيل الله، ومعناها أن هؤلاء العبيد هناك غيرهم، لكن هؤلاء المحصورون أعدوا للجهاد في سبيل الله. هذه دلالة عقلية. من الدلالة النقلية على أن الأسماء ليست محصورة في 99 الحديث الذي بعده. قال: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذن أسماء الله عز وجل كثيرة، منها ما هو منزل في الكتاب، ومنها ما هو علمه لبعض الخلق، ومنها ما هو استأثر به في علم الغيب عنده. فلهذا بعضهم يعني تتبع الآيات والأحاديث ويقول توصل إلى 1000 اسم من أسماء الله عز وجل، 1000 اسم توصل إليها من تتبعه للآيات والأحاديث فقط. فكيف بما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده؟ إذن المراد أن 99 مخصوصة بدخول الجنة لمن أحصاها. نريد أن نفهم ما معنى أحصاها. أحصاها أولا يجب أن يدخل في الإحصاء دخولا أوليا الإيمان بها، لأنه لا يتتبعها لا يتتبعها إنسان ليحصيها إلا إذا كان مؤمنا بها. ويدخل فيها في معنى الإحصاء الإطاقة، كما قال تعالى في قيام الليل المذكور عن الصحابة في آخر سورة المزمل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر منه. لن تحصوه بمعنى لن تطيقوا قيام الليل على مدى الحياة، لأنه كان قد فرض عليهم سنة كاملة، كان قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. بعد سنة كاملة نزلت هذه الآية ونسخت فرضية قيام الليل وتحول إلى استحباب، فجاء في أثنائها علم أن لن تحصوه، آخر آية في سورة المزمل. فالإطاقة بمعنى أن الإنسان يفهم معاني هذه الأسماء الحسنى ويطبقها في حياته. فالإحصاء بمعنى الإطاقة بعد فهم المعاني أن يقوم بتطبيقها في حياته. على سبيل المثال، يعلم أن الله هو الرزاق فيتكل عليه في رزقه، علم أن الله هو الرحمن فيتعامل مع الخلق بالرحمة، علم أن الله عفو يتعامل مع الناس بالعفو، لعل الله أن يعامله بمثل ما يعامل به الناس، كما ذكر في الحديث أن رجلا يأتي يوم القيامة ولا حسنة له، فيقول الله عز وجل ابحثوا للملائكة ابحثوا في عمله، فيبحثون في عمله يقولون لم تكن له حسنة غير أنه كان يعفو عن المعسر، كان يداين الناس ويعفو عن المعسر. فسأله الرب تبارك وتعالى: لما فعلت ذلك؟ قال: أسامحهم وأعفو عنهم، أقول لعل الله يتجاوز عني، فيقول الله: نحن أولى بالعفو منك، فيدخل الجنة. فالإطاقة معناها فهم المعنى وتطبيقه في منهج الحياة، يكون للأسماء الحسنى في حياتك سلوكا ظاهرا، علمت أنه السميع البصير، كيف تطبق هذه الصفات في حياتك؟ أن تخشى من الله عز وجل أن يسمع منك ما لا يرضاه، أو أن يرى منك ما لا يرضاه ما لا يقبله، علم لأنك تعلم أنه الآن ينظر إليك وأنه يسمع كلامك ويعلم كل ما يعلم كل ما يصدر منك. فتطبيق هذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات في حياتك أن تجعلها هكذا منهجا، كل اسم بحسب معناه. وهذا الذي ذكرته عبارة عن ضرب بأمثلة. فمن أحصى 99 اسم من أسماء الله عز وجل بهذا الطريق دخل الجنة، لأنك لن ترى خللا في حياته، فستكون حياته كلها على منهج الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم: من أحصاها بمعنى عدها وحفظها. هذه الأسماء المشهورة تجدها في بعض الكتب معلقة في بعض الجدران، هذه مذكورة في حديث للإمام الترمذي، لكن ليست هي بعينها، لأن الحديث بعضهم قال في روايته في بعض رواياته ضعف، فليست كل الأسماء الموجودة فيه صحيحة، على خلاف بين أهل العلم في إثبات بعض الأسماء مثل الرشيد، هل الله عز وجل يسمى الرشيد أو لا، وهذه في الأسماء المشهورة بين الناس في خلاف في هذه التسمية، تجد خلاف في غيرها من الأسماء، لكن ليس هذا مجال ذكرها. المراد من الحفظ أن الإنسان يتتبع الأسماء الحسنى الموجودة في الكتاب والموجودة في الأحاديث الصحيحة فيحفظها. بعض أهل العلم قال هذا القدر يكفي لتطبيق الحديث، فيكون الذي عدها وحفظها يكون من أهل الجنة، قال لأنه لا يعدها ولا يحفظها إلا مؤمن بها، والمؤمن حتما سيدخل الجنة إن مات على الإيمان. فهذا بعض ما قيل في معاني الأسماء الحسنى. الإمام ابن القيم يجعلها على مراتب، يقول الإحصاء على ثلاث مراتب، هذا كلام ابن القيم رحمة الله عليه. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية فهم معانيها، ما دخل قضية الإحصاء اللي هي الإطاقة التي أشرت إليها. المرتبة الثالثة دعاؤه بها. أعيد مرة ثانية، المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية فهم معانيها، المرتبة الثالثة دعاؤه بها. وهذا مأخوذ من الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. معنى الدعاء بها بمعنى إذا أردت أن تسأل الله تبارك وتعالى تقول أسألك، على سبيل المثال، أسألك يا رحمن يا رحيم يا ودود يا غفور أن تغفر لي وترحمني. فيجب أن تضع كل اسم في الدعاء اللائق به. لا يجوز أن تقول يا جبار يا متكبر اغفر لي، أو تقول يا رحمن أهلك الكفرة. ولو تتبعت الأسماء الحسنى الموجودة في الآيات والأحاديث، عفوا خواتيم الآيات ودعاء الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم، تجد أن كل اسم موضوع في موضعه من الدعاء المناسب له. بعض الناس يغفل عن هذا المعنى في دعاء القنوت، تسمع بعض الأئمة في دعاء الخطبة بعد نهاية الخطبة يعني يدخل أسماء، يعني يسأل الله عز وجل إهلاك الكفرة يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين، هذا لا يليق. فيجب أن يوضع كل اسم في موضعه المناسب له. وقضية الدعاء بهذه الأسماء من أجل العبادات، لأنك عندما تدعو الله باسم من أسمائه ستستشعر أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعائك. على سبيل المثال، هو ما اتصف بالمغفرة إلا ليغفر للمذنبين، وما اتصف بالرحمة إلا ليرحم العاصين، وما شابه ذلك. إذا قلت يا قوي يا متين أهلك الكفرة والظالمين، تقدمت صفة القوة لله عز وجل، أو تقدم صفة التكبر، أو تقدم صفة الانتقام. فلما تقدم هذه الصفات ثم تدعو الله تبارك وتعالى، تستشعر أن الله عز وجل سيستجيب دعائك، لأنك وضعت كل اسم في موضعه. وللأسف نحن نغفل كثيرا عن ذكر الأسماء الأسماء الحسنى في دعائنا، فمباشرة الواحد يدعو. يجب أن تقدم بعض الأسماء، لأن هذه من أجل العبادات، أن تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، وهي المنصوص عليها في الآية التي تلوناها قبل قليل، قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وبالمناسبة قبل أن نتجاوز هذا المكان، الدعاء يطلق على شيئين، دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء الثناء أن تثني على الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى، سواء كان ذلك على سبيل المثال بذكر اسم من أسماء الله عز وجل تحاول أن تفهم معناه. وبالمناسبة في كتب مؤلفة في شرح الأسماء الحسنى، فإذا فهمت هذا المعنى بمجرد أن تذكر الاسم من الأسماء يأتيك من الثناء على الله عز وجل ما لا يخطر على بالك. فإذا عرفت معاني الأسماء الحسنى وأثنيت على الله عز وجل بها، تكون امتثلت لقوله فادعوه بها. وإذا رفعت يديك وسألت الله عز وجل، وأثناء السؤال ذكرت هذه الأسماء واستشفعت بها وتوسلت بها إلى الله عز وجل، تكون قد دعوت الله دعاء المسألة. إلى هنا في سؤال؟ طيب، السؤال السؤال 53 قال: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إلى آخر ما ذكر من الآيات، وهي واضحة لأنك تستطيع أن تتوصل إلى الاسم من الآية بسهولة. وكذلك قال: ما مثال الأسماء الحسنى في السؤال 54 ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، إلى آخر ما ذكر من هذه الأمثلة. لكن أنا أحببت أن أتوقف عند بعض الأسماء التي قد تحتاج إلى شيء من الشرح. على سبيل المثال القيوم ورد في الآيات وورد في الحديث. ما معنى القيوم؟ قبل أن نشرح نسأل، نحرك الأذهان شوية. القائم بنفسه المقيم لغيره. نعم، أحد عنده إضافة؟ القائم بنفسه والقيوم لأهل السماوات والأرض بمعنى القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم. القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم. فالله عز وجل لا يحتاج لأحد في قيامه ودوامه، لأنه يطعم ولا يطعم، وكيف يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى وهم في قيامهم وفي بقائهم في حاجة إليه؟ ولهذا بعضهم يقول هذا الاسم من الأسماء التي أو الاسم الأعظم الذي اختلف فيه. ما هو الاسم الأعظم؟ فالقيوم معناها القائم بنفسه، لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته، والقائم بأمر السماوات والأرض وجميع الكائنات الذي يدبر حالهم وهم في حاجة إليه في بقائهم ودوامهم. طيب، لما أنا أقول يا حي يا قيوم، دائما هذان الاسمان مقترنان، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، كما ورد في الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. جاء هذا الاسم في موضعه تماما، لأننا قلنا القيوم هو الذي يدبر أمر أهل السماوات والأرض في أرزاقهم وفي جميع أحوالهم. فأنت عندما تقول يا حي يا قيوم، فأنت تريد من الله عز وجل أن يدبر لك أمرك. لهذا كان بعضهم يقول: اللهم دبر لي أو دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. مهما أعطي الإنسان من ذكاء ومن قدرات ومن إمكانيات، لكن هذا لا يساوي شيئا بالنسبة لقيومية الله تبارك وتعالى لأهل أرضه وسماواته. فلهذا هذا الاسم القيوم يعطي الإنسان دفعة قوية في قضية التوكل. من الأسماء ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال معناها هو الذي لا عظمة ولا كمال إلا وهو له. ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال هو الذي لا عظمة ولا كمال إلا وهو له، معناها صاحب العظمة، صاحب الجلال، صاحب الكمال. لأن كلمة ذو في اللغة تعني صاحب، والإكرام بمعنى لا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه. فالجلال في ذاته والكرامة فائضة منه على خلقه، الجلال في ذاته والكرامة فائضة منه على خلقه، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إلى آخر الآية. وقال بعضهم ذو الجلال والإكرام المستحق لأن يهاب لسلطانه ويثنى عليه كما يليق بعلو شانه. جاء في الحديث البديع، البديع في اللغة تقول أبدعت الشيء اخترعته لا على مثال سابق. في حق الله عز وجل كلمة البديع أو اسم البديع يحتمل معنيين، الأول أنه بمعنى المبدع الذي خلق، الذي فطر الخلق، المبدع المبدع الذي فطر الخلق ابتداء لا على مثال سابق. المعنى الثاني البديع أنه الذي لا مثل له ولا شبيه، يقال هذا شيء بديع إذا كان عديم المثال. كلمة بديع عندك خلي بالك في اللغة، يعني لما تأتي كلمة على وزن فعيل ممكن تكون بمعنى اسم الفاعل، ممكن تكون بمعنى اسم المفعول. اسم المفعول ايش المراد باسم المفعول؟ الذي وقع عليه الفعل، تقول مضروب يعني مقابل المفعول به، واسم الفاعل مقابل للفاعل، تقول ضارب هو الذي ضرب، مضروب هو الذي وقع عليه الضرب. الكثير في اللغة أن الأفعال لما يشتق منها اسم فاعل تكون على وزن فاعل ضارب، ولما يشتق منها اسم مفعول تكون على صيغة مفعول. لكن أحيانا تأتي كلمة على صيغة فعيل، وهذه قد يراد بها اسم الفاعل وقد يراد بها اسم المفعول، مثل قتيل يراد منه مقتول بمعنى اسم مفعول، لكن كريم يراد بها اسم فاعل وليس اسم مفعول، لأن كريم لا يأتي منها كارم، لابد أن تكون كريم اسم فاعل. فهنا بديع إذا كان أخذنا اسم بمعنى اسم المفعول اللي هو المعنى الأول، أو اللي هو قال فطر الخلق دون مثال سابق، فهذا بمعنى اسم فاعل. لكن لما أقول بديع بالمعنى الآخر فأريد أن أصف الله تبارك وتعالى بأنه لا مثال له، لا مثيل ولا شبيه ولا كفء له سبحانه وتعالى، كما نقول في كلامنا العادي هذا شيء بديع لا مثيل ولا شبيه ولا كفء له سبحانه وتعالى، كما نقول في كلامنا العادي هذا شيء بديع لا تجد له مثال. فإذا قلت بديع بالمعنى الثاني تريد أن تصف الذات الإلهية، وإذا قلت بديع بالمعنى الأول فطر السماوات والأرض تريد أنه هو الفاعل الخالق لهذه الكائنات فهي من اسم الفاعل. هذه الفائدة أردت أن أشرحها، قضية اسم الفاعل واسم المفعول، لأنها قد تأتي معنا فيما بعد. من الأسماء الأول لعل هذا تعرضنا له من قبل، الأول الذي ليس قبله شيء من الموجودات كما ورد في الحديث الصحيح، كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، والآخر وهو الباقي بعد فناء الخلق، أو ممكن يقال الآخر هو الذي لا انتهاء لوجوده، ليس لوجوده انتهاء. اسمه تعالى الظاهر، باقي هو الظاهر والباطن فقط حتى ما تملم الكتاب، آخر شيء أشرح الباطن. الظاهر الذي ظهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه، فلا شيء أعلى منه. نعيد مرة ثانية، الظاهر الذي ظهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه. وقال بعضهم معنى جميلا في معنى الاسم الظاهر، قال هو الذي ظهر للعقول بحججه وبراهين وجوده. المعنى الثاني قال هو الذي ظهر للعقول بحججه وبراهين وجوده وأدلة وحدانيته. الباطن، نرجع نشرح الظاهر إن شاء الله. الباطن العالم ببواطن الأشياء، وقال بعضهم هو المحتجب، الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلق. المعنى الثاني في كلمة الظاهر صراحة معنى جميل، يعني قال الذي ظهر للعقول بحججه وبراهين وجوده وأدلة وحدانيته، بمعنى الإنسان العاقل لا يحتاج إلى أن يبحث في أدلة وجود الله تبارك وتعالى وفي أدلة وحدانيته، لأنه بمجرد أن ينظر إلى أي كائن من الكائنات يعلم أن صانع هذا الشيء يجب أن يكون متفردا في وجوده، متفردا في صفاته. يذكر أن واحد من الملحدين الفرنسيين كتب بعدما أسلم، يقول بحثت عن دليل على وجود الله فلم أجد إلا أنا. يعني ما وجد إلا نفسه فقط هي الدليل على وجود الله، أنا موجود الآن. يعني كأنه سأل نفسه من الذي أوجدني، لا يستطيع أن يقول العدم، ولا يستطيع أن يقول الطبيعة الصماء البكماء، ولا يستطيع أن يقول هو الذي أوجد نفسه، ولا يستطيع أن يقول أمه أو أباه، لأن نفس السؤال متوجه إلى أمه وأبيه. إذن لابد أن يكون الذي أوجدني هو الله تبارك وتعالى. واحد من الجماعة هذه من الطرائف ركب الطائرة وجلس بجواره واحد ملحد، وكان ماشي روسيا، فيقول سأله مين اللي خلقك، قال أمي. يقول لي أمي، قال له طيب مين اللي خلق أمك. قام سعيد يقول له أمك، سعيد يقول أمها، جاب اليوم للآخر. قال ما أدري، سكت يعني، حاول معاه ويعرض عليه الإسلام ما فيش فايدة. خرج زعلان، والمهم هو جاب المسألة في أنه ما يعرف أصلا من الذي خلقه، وهذا من طمس البصائر والعقول والعياذ بالله. فلعلي ذكرت سابقا أن كل مخلوق أو كل مصنوع تراه أمامك لا يدل إلا على أنه مصنوع فقط، وأما صنعة الله فتدل على أن الله هو الذي صنعه. ولهذا كان عز وجل هو الظاهر الذي لا يحتاج إنسان للبحث عن معرفة وجوده أو عن معرفة وحدانيته وتفرده بالأسماء الحسنى والصفات العلى، بمجرد نظرة إلى أي مخلوق يتوصل إلى ذلك. فكان مستحقا لهذا الاسم. يذكر أن سيبويه النحوي عندما توفي رؤية في المنام، قيل له بما غفر الله لك، قال غفر لي بكلمة كتبتها في كتابي، عنده كتاب اسمه الكتاب منسوب لسيبويه، يعني يسموه قرآن النحويين. أراد رحمه الله أن يرتب أقسام المعرفة في باب المعرفة في النحو. فدائما أي كتاب من كتب النحو يقول يعني المعرفة المرتبة الأولى من المعارف الضمير، ثم الاسم العلم، ثم إلى سبعة مراتب. فقال أنا أول شيء كتبته قلت أعرف المعارف هو الله عز وجل لا يحتاج إلى تعريف، فغفر الله له بهذه الكلمة. يعني الرجل يكتب في النحو لكن ما غاب عن باله قضية التوحيد والعقيدة والإيمان وهذه الأشياء. أعرف المعارف هو الله لا يحتاج إلى تعريف، ثم كتب الضمير، ثم الاسم العلم، اسم الموصول، اسم الإشارة، إلى آخر مراتب المعرفة. بالنسبة لاسم الباطن قال العالم ببواطن الأشياء، فالله عز وجل هو الذي يعرف ويعلم كل شيء، أو المعنى الثاني المحتجب عن أبصار الخلق، لأن الخلق في هذه الدنيا لم تركب فيهم القدرة والقوة على إطاقة النظر إليه سبحانه وتعالى. السؤال 55، قال على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب هي على 3 أنواع. 1 دلالتها على الذات مطابقة، 2 ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، 3 ودلالتها على الصفات التي مشتقت منها التزاما. أظن كلمة ما حرف ما هنا زيادة، ودلالتها على الصفات التي اشتقت منها التزاما، كلمة ما هذه تحدث ما هي صحيحة. أنا أريد أعرفك بمعنى مطابقة وتضمن والتزام، تكتب بسرعة ثم نشرح معنى هذا الكلام. المطابقة دلالة اللفظ على كل معناه، التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، الالتزام دلالة اللفظ على خارج عن مسماه. معنى هذا الكلام على سبيل المثال أو بالمثال يتضح المقال، لما أقول مثلا هذا درج، كلمة درج أو لفظ الدرج تدل على درج بكل واحد، هذه دلالة اللفظ على كل معنى مطابقة. كلمة درج لا تحتمل سوى معنى درج. لما أقول إنسان مباشرة يأتي في ذهنك أي إنسان كان معروف، ما ممكن ينتقل ذهني إلى مخلوق آخر غير الإنسان بهذا اللفظ إنسان. فكلمة إنسان تدل على الإنسان بكل معناه، كلمة درج تدل على درج بكامل معناه، ما تحتاج تستفهم إيش معنى درج إيش معنى إنسان. لكن التضمن الذي يدل على جزء معناه، لما أقول درج يتضمن أنه مصبوق، يتضمن أن فيه هذا الذي يخرج ويدخل، يتضمن أني ممكن أضع عليه شيء. كلمة إنسان كذلك تدل على إنسان لكن تتضمن أن له عين، عفوا له عينان، له يدان، له أذنان، له رأس، له أرجل، له رجلان، فتدل على جزء معناه. التضمن يدل على جزء المعنى، والمطابقة يدل على كل المعنى جملة. الالتزام يدل على شيء خارج عن معنى اللفظ، شيء خارج. مثال قلنا إنسان، مما يدل كلمة إنسان مما تدل على شيء خارج عن معنى إنسان أن نقول مثلا يلبس الثوب، دلالة التزام هذه وليست دلالة تضمن. أو نقول على سبيل المثال أنه يعمل، يقرأ، يكتب، درج، مما يدل دلالة الالتزام على الدرج أن هناك نجار صنعه. ناتي نريد أن نطبق هذا الكلام في دلالة الأسماء الحسنى على الله عز وجل، وهذا ما شرحه المؤلف في السؤال 56. قال ما مثال ذلك؟ الجواب: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل. خلي بالك دلالة المطابقة هنا أن كلمة الرحمن تدل على ثلاثة أشياء: الذات الإلهية، الرحمن هو الله، الله هو الرحمن، تدل على الذات الإلهية، ثم تدل على الصفة المشتق منها وهي الرحمة. ثم تدل على بقية الصفات كما قال المؤلف. إذن عندك المطابقة أن الله هو الرحمن. التضمن أن كلمة الرحمن تدل على أن الله موصوف بالرحمة، فهي تضمنت، أعني الرحمن تضمنت صفة الرحمة لأنها مشتقة من الرحمة. تدل دلالة التزام على شيء ثالث وهو أن الله عز وجل موصوف بأنه حي وأنه قدير. من الرحمن أعرف أن الله حي وأنه قادر، أنه سميع، أنه بصير، أنه عليم، إلى آخره. كل الأسماء الحسنى الباقية وكل الصفات الباقية من الممكن أن أستدل على الرحمن بوجود جميع هذه الصفات الأخرى. كيف؟ انتبه معي. قلنا الرحمن يدل على الله، هذه دلالة مطابقة. الرحمن يدل على أن الله موصوف بالرحمة، هذه دلالة تضمن. الرحمن يدل دلالة التزام على بقية الأسماء والصفات، كيف هذا؟ نحن قلنا موصوف بالرحمة. طيب إذا كان لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم وليس بحي وليس بقادر، كيف يرحم؟ لكي يكون موصوفا بالرحمة لا بد أن يكون حيا، ولا بد أن يكون قادرا على الرحمة وعلى ضدها، لا بد أن يكون سميعا بصيرا بمن يستحق الرحمة، ولا بد أن يكون عالما بمن يستحق الرحمة. وهكذا قل بقية الأسماء والصفات كلها تستدل بها من صفة الرحمة، دلالة التزام وليس دلالة تضمن. كل اسم يدل على هذه الأشياء الثلاثة. نعم، كل اسم يدل على هذه الثلاث. لكن هو قسمها لك في السؤال الذي بعده، لأن هذا يتبع لمعرفة الصفات، صفات الذات، صفات الأفعال، كما سيأتي شرح ذلك. لعل شرح هذا يؤجل إلى الدرس القادم حتى ما يكثر عليكم الكلام في هذه المسألة. يعني وضح معك قضية إن الرحمة تدل على بقية الأسماء الأخرى؟ إذا مش واضحة نعيدها بمثال آخر ممكن، أو واضحة؟ طيب الحمد لله. في سؤال فيما مضى؟ تفضل يا خالد. أحسن. يقول إيش الفرق بين الرحمن والرحيم؟ واحد عنده إجابة؟ نهرشكم مع الأخ هذا. تفضل يا سعادة. الرحمن بالنسبة العامة أيوة بالمؤمنين، هذا بعض ما قيل في هذا المعنى صحيح، إن الرحمن رحمة عامة بجميع الكائنات، الرحيم خاصة بالمؤمنين، وهذا أخذوه من الآيات وكان بالمؤمنين رحيما. في فرق آخر ليس في المعنى إنما في الاختصاص، الرحمن من الأسماء التي لا يجوز إطلاقها إلا على الله عز وجل، لكن الرحيم يجوز أن تطلق على المخلوق. فرق ثالث أن الرحمن يقولون أنه صفة ذاتية والرحيم صفة فعلية، وسيأتي الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية. والرحمن يختص من بين سائر الأسماء أنه قريب الشبه بلفظ الجلالة في خصائصه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ما ذكر اسم آخر في هذا المقام. وبعضهم قال يعني الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة، وهذا يرجع إلى اختصاص المؤمنين بالرحيم في الآخرة، لأن الكفار لا تلحقهم الرحمة في الآخرة، وإنما وإن كانت تلحقهم الرحمة في الدنيا. ولهذا سئل ابن عباس، يعني مر ابن عباس رضي الله عنهما بجماعة جالسين كفار، فقال السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الجماعة استنكروا هذا الكلام من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قالوا كيف تقول هذا الكلام؟ فقال أليسوا في رحمة الله يعيشون؟ أو كان واحد قال أليس في رحمة الله يعيش؟ قال السلام عليكم ورحمة الله، فهو يعيش في رحمة الله تبارك وتعالى بالفعل. والآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن رحمة الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى الكفار، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى الكفار، يعني الكفار لهم جزء من رحمة رسالة الإسلام. كيف هذا؟ من يجيب؟ هذا عن طريق أن سنة الله في الكفرة في سائر الأمم عبر التاريخ كانت تقتضي السنة الإلهية أن من لا يؤمن يقضى عليه، يدمر، يرسل عليه ريح بالصيحة، بالغرق، بغيره، تدمير كامل، يخسف به الأرض ما شابه ذلك. لكن ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل رفع عن الكفرة عذاب الدنيا وجعل عذابهم مقتصرا على الآخرة، فلا يعذبوا في الدنيا بكفرهم باستئصال شأفتهم، وأخر ذلك لعذاب الآخرة. وإلا أنت قرأت القرآن وقرأت سير الأنبياء، ما من نبي إلا الله عز وجل يأمره يقول اطلع، بس مش عايزين يسلموا أنت اطلع، وبعد ذلك تنزل بهم الصواعق وينزل بهم العذاب من الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.